عندك إشكال يا شيخ علي؟ عندك سؤال؟ ها إلا أن يشاء ربها صاحبها، يعني إذا شاء أنه يخرج زيادة على المفروض فلا بأس. نعم، ما فيها زكاة إلا أن يشاء صاحبها، يعني إذا وهو لا يجب عليه، إذا أحب أن يخرج ما لم يجب عليه فيقبل. نعم يا شيخ. ها الضأن بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، الإبل والبقر والغنم، الغنم يشمل الضأن والمعز، المعز والضأن يشملها غنم، كلمة غنم. نعم يا شيخ، ما دام زكاة الذهب أي إذا بلغ 20 مثقالا عند الصواغ، ممكن مثلا إذا كان فيه عندك ذهب يزينونه لك ويخبرونك بمقدار الزكاة. السؤال وش؟ أي الأولى، الأولى كل ذلك عليه زكاة، واختار هذا الشيخ ابن باز وابن عثيمين، يخرجون إلى أدنى الحل، يخرجون إلى أدنى الحل في العمرة، أما في الحج فيحرمون من مكة وسيخرجون إلى عرفة وهي من الحل، والحكمة في ذلك أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فأهل مكة في الحج من مكة، أما في العمرة فيخرجون إلى أدنى الحل من الجعرانة أو من التنعيم أو نحو. نعم. ها؟ لا، أنت تسأل عن أهل مكة، أنت تسأل عن أهل مكة وانقلبت معي إلى المسافر، أنت تسألني عن أهل مكة. أي نعم. متى تصير من أهل مكة؟ إذا تأهلت وقعدت فوق 4 أيام وتوطنت مكة تكون من أهل مكة، ولا يجب عليك إلا عمرة واحدة في عمرك. نعم. عليكم السلام. هذا في سعر السوق، سعر السوق الحاضر، أجرد المتجر، أجرد المتجر، وكل نوع عنده قيمته في السوق الحاضر بيعي إياه بالبيع، أي في السوق الحاضر، أي لا لا لا ما هو بالشراء، ما شاء الله تكسب مرتين. أي نعم، السوق تقيمه في قيمته، لكن إذا كنت مبالغ في الزيادة ارجع إلى القيمة المعقولة. ها؟ لا، الشراء يمكن شريت رخيص، يمكن شريت رخيص وزاد السعر. أي نعم، أنا قلت لك في سعر السوق، في سعر اليوم. ها؟ هو أفتاك فيها أحد؟ على كل حال بذمة من أفتاك، بذمة من أفتاك إذا كان من أهل الفتية. أي نعم. ها؟ بيأجرهم عمارة أو عمارتين، بيأجرها سكن، سكن له. ها؟ سكن عمارة أو عمارتين، يسكن عمارة أو مخازن، هل كل المخازن أو العمارة أو العمارة هل يسكنها هو بنفسه محتاج لها؟ بيأجر خلاص، السكن الذي يسكنه لا زكاة عليه. إيه نعم نعم. لا، ما هو كل البنوك، الربوية يقول الربا حل الله البيع وحرم الربا. تعامل مع البنك لكن لا تأخذ الفائدة، يعني بدون فائدة، لا تشترط الفائدة، وإن أعطوك فائدة هي الفائدة لك ولا البنك اللي فعلها؟ يبي يعطيك جزء منها عشان يورطك. خذ الجزء هذا واجعله في مرفق عام للمسلمين، تخلص منه كما تتخلص من الوسخ. اي ما هو على سبيل القربة ما في مشكلة إن شاء الله. نعم نعم يا شيخ. الشايب واجف على رأسي، اجلس يا شيخ. اي نعم، اذا حذاها اجانب تسدل الخمار على وجهها، اذا صارت في الطواف تسدل الخمار على وجهها ولا يضرها. اي نعم نعم يا شيخ، ولا راح. نعم المسافر ما تجب عليه الجمعة، انصل ان حضر الجمعة، يعني حضر قرضيه وصلى معهم الجمعة اجزأته عن الظهر، لكن المسافر لا تجب عليه الجمعة. نعم يا اخواننا. نعم نعم يعني بحسب زيادة ايه لا بأس. بنك إسلامي مضاربة، يقول أنا أخذ منك المال هذا وأضارب فيه، فإن ربحت أعطيك من الربح وإن خسرت عليك من الخسارة، فهذا لا بأس به. الغن بالغرم، لا بد إذا خسر البنك تخسر وإذا ربح تربح. لا لا عمره ما بيخسر، هذا ما هو صحيح. اي نعم ها المؤسسة الخيرية هي زكاة نفسها، هي صدقة عامة. ها هي هذه صدقة عامة، مدرسة مثلا، مسجد، اي وقف، اي الوقف هو زكاة نفسه، هو صدقة. لكن وقف على معين ولا على غير معين مفتوح للجميع، إذن هذا زكاة فيه. هذاك الوقف على معين صح يزكيه. مرحبا زي. هل يصح الإحرام من التنعيم أم في أقاويله؟ يعني عاوز إجابة. لا مسألة، أنت أعطيتني سؤال عام. أيوة أي نعم. فأنت إذا مثلا دخلت مكة محرم، يعني كأنه هذا ملفوف، كأنك تقول بروح أمام الشرطة بثيابي حتى لا يردوني، وإذا وصلت مكة خرجت إلى التنعيم وأحرمت من هناك. هذا ما يجوز، ما يجوز. تحتال على يعني ولي أمر المسلمين يريد أن ينظم هذا الأمر لمصلحة المسلمين بالنسبة للحج، لأن في تقييد. بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة أيضا، العمرة برضو العمرة ما لابد من تصريح. لا أي بس ما التصريح، يعني أنا دلوقتي خشيت مكة محرم، دخلت مكة محرما وعاوز لا فابقى في مكة، لك في كل فرض 100,000. أي أحسن من كونك تضيع وقتك. لا مش تضيع وقتك، عاوز نعمل العمرة الأبي ولا شوف العبادة ما هي على ما هو يعني مناط العبادة نيتك أو قصدك، مناط العبادة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، هو ما خرج إلى التنعيم، ما خرج. أمرا خرج السيدة عائشة لأنها رفضت عمرتها الأولى المفردة. إيه وأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني خصوصية لها فقط. يا أخي يا ما أسرع، إذا كنت تعرف الجواب ما في داعي تسألني. يعني السؤال بتعلم. نعم ماشي بارك الله. عنده بس عمارة أو اثنين، عنده عمارة أو ثنتين أو اثنين للإيجارات فيها. الإيجار إذا بلغ الإيجار نصاب، اسمحني، إذا بلغ ضميت الأجور وبلغت نصاب ودار عليها الحول مستقرة في ملكك تخرج عليها الزكاة. العمائر الأخرى للتجارة يبني بيها للتجارة، يثمنها يقيمها، إذا عروض تجارة. أي عروض تجارة، ما هو يحتال لي يمرق من الزكاة لا ايه هو هذا يقيم عروض تجارة، يقيم ما عمره للتجارة. اي نعم اذا كان يبيع ويشتري. اي نعم، فاذا دار عليها الحول وهو معدها للتجارة يثمنها ويخرج على ثمنها زكاة، والله اعلم. نعم الثمانية ايه لا ما يبني فيها مسجد ولا يتعدى الأصناف الثمانية. إيه الثمانية في الزكاة الواجبة. إيه أما المستحبة لا، يبني مساجد ويبني كل شيء. نعم نعم. إيه.